يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في كتاب صلاة التراويح في باب فضل من قام رمضان. كنا ذكرنا مجموعة من القضايا والمسائل في حلقة مضت، نستكمل بعضها أحسن الله إليكم. نبدأ بمسألة نقض الوتر، تساءل كثير من الناس حول مسألة نقض الوتر، أحسن الله إليكم، نبدأ بها هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله وسلم. ولن من الذي يحتاج إلى نقض الوتر؟ يعني من أوتر في أول الليل ثم تسنى له القيام في آخره وقد أوتر في أول الليل، قام مع الإمام وأوتر وسلم معه ثم تسنى له أن يقوم في آخر الليل في وقت النزول الإلهي، وقال تمنى أن لو لم يوتر في أول الليل، مع أن الوتر مع الإمام والانصراف معه يضمن قيام ليلة معه. فماذا يصنع في هذه الحالة؟ الوتر مرة ثانية، جاء الحديث لا وتران في ليلة، الإبقاء على الوتر الأول والصلاة في آخر الليل وقت النزول الإلهي بدون وتر أيضا تجعل في النفس نفس القائم شيء. فماذا يصنع؟ قال أهل العلم في مسألة نقض الوتر، يعني يصلي ركعة يبدأ بها قيامه لتنقض الوتر الأول، يعني ليس معنى هذا أنه إذا أوتر مع الإمام وسلم الإمام قام ليأتي بركعة ثانية، هذا ما في إشكال، إذا سلم الإمام من وتره قام ليأتي بركعة ثانية، ليس هذا المراد. هذا ليس هذا المراد. يقول النووي في المجموع: المشهور من مذهبنا أنه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره، لا ينقض وتره، يعني لا يصلي ركعة مفردة تنقض الركعة الأولى التي صلاها مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا انتهى من تهجده يوتر، فيكون أوتر في ليلة ثلاث مرات. ثلاث مرات، الأولى التي مع الإمام، والثانية التي يزعم أنها تنقض الوتر، والثالثة التي في آخر صلاته. قبل هذا، هذه مسألة يحتاج إليها في الحرمين، قد يحتاج إلى أكثر من إمام. نعم، يحتاج إلى أكثر من إمام، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهل المعتبر الإمام الأول أو الثاني أو كلاهما بمنزلة إمام واحد؟ كلاهما بمنزلة إمام واحد، لأن المسألة مسألة حاجة، فلو كان يطيقها الواحد نعم لاكتفي به، لكن إذا كان لا يطيقها فلا شك أن الإمامين بمنزلة الواحد، فلا ينصرف المصلي مع الإمام الأول ويقول صليت مع الإمام حتى انصرف، ولا يأتي متأخرا فيدخل مع الثاني في أول صلاته فيقول صليت مع الإمام حتى انصرف، لأن هذه يتساءل عنها كثير من الناس، ونرى بعض كثير من الناس يخرجون مع الإمام الأول. هذا صحيح. حتى ينصرف هما في حكم الإمام الواحد، هما في حكم الإمام الواحد. نأتي إلى مسألة نقض الوتر. يقول النووي في المجموع: المشهور من مذهبنا أنه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفعا. وحكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاووس وعلقمة والنخعي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور رضي الله عنه. كل هؤلاء يقولون بأنه لا ينقض الوتر. عن أبي حكاه ابن المنذر عن أبي بكر وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاووس وعلقمة والنخعي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور وغيرهم. وقالت طائفة ينقض الوتر فيصلي في أول تهجده ركعة تشفع وتره الأول، فيصلي في أول تهجده ركعة تشفعه ثم يتهجد ثم يوتر في آخر صلاته. حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلي وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر بن ميمون وابن سيرين وإسحاق رضي الله عنهم. هؤلاء الجلة فيما حكاه ابن المنذر عنهم، عثمان بن عفان وعلي وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر بن ميمون وابن سيرين وإسحاق، جمع غفير. يعني في مقابل أولئك هل نقول أن مثل هذا يجعل في هذه المسألة سعة؟ من شاء ينقض من شاء لا ينقض. مسألة عبادة، مسألة عبادة تحتاج إلى أصل يستند إليه. دليل القول الأول حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، وهذا حديث أقل أحواله أنه حسن وإلا فقد صحح. والوتر الأول مضى على صحته فلا يتوجه إبطاله بعد فراغه. العبادة إذا فرغ منها هل يتوجه إبطالها؟ ما يمكن. يعني لو قال إنسانا والله صليت الآن مع هذا الإمام فاتتني تكبيرة الإحرام صلاة الظهر وسمع مر من مسجد فإذا به يقيم الصلاة ويجزم بإدراك تكبيرة الإحرام، يقول ألغي الصلاة الأولى وصلي الثانية؟ لا، الصلاة إذا تمت وفرغ منها بشروطها وأركانها وواجباتها خلاص انتهت. فمثل هذا بعد الفراغ منه لا يمكن إبطاله لأنه مضى على الصحة فلا يتوجه إبطاله. لكن الشيخ الآن أنتم قلتم مدام أن للقول الأول هؤلاء الجلة وللقول الثاني هؤلاء الجلة، الأصل فيه الحديث كما ذكرنا لا وتران. نعم، في ليلة بلا شك. ألا يمكن أن نقول بأن أيضا مدام للقول الثاني هؤلاء الجلة أن نجمع بين القولين ونقول أنه قد يحتاج إلى نقض الوتر فبالتالي في حقه يجوز هذا؟ كيف يحتاج؟ بعض الأئمة يا شيخ في العشر الأواخر مثل المناطق النائية أول الليل يصلي معه بادية وعمالة لا يستطيعون القيام في آخر الليل، طيب، فهو مضطر أن يصلي بهم وترا، طيب، ثم يضطر يقوم ببقية الناس في آخر الليل، وهذا موجود في قرى نائية. لا، حتى في الحرمين موجود، لكن في أكثر من إمام. نعم، شيخ، والمشكلة في أنه لا يوجد إلا هذا الإمام هو الوحيد الذي يقرأ فيهم، فمضطر يصلي بهؤلاء يصلي بهؤلاء. لا ينقض صلي بهم، ولا إذا جاء الوتر يقول لأحدهم تقدم وأوتر. ما يجيدون يا شيخ، ما فيهم أحد يجيد عامة وبادية وعمالة. على كل حال إذا كان أراد أن يلاحظهم نعم فلا ينقض، لأن المسألة تحتاج إلى نص، والنص موجود في نفي أكثر من وتر في الليلة الواحدة. أحسن الله لك. ما أيضا يسأل كثير من الناس عن مسألة السجع في الوتر، ما دون نتكلم عن الوتر والقنوت، السجع والاعتداء في الدعاء لإطالة ونحو ذلك، تنقل المساجد والأئمة ونحوها يا شيخ. هذه لا شك أنها مسائل موجودة عند بعض الأئمة، بعضهم يورد القنوت على هيئة مقامه من أولها إلى آخرها أسجاع متكلفة. ونص كثير من أهل العلم أن السجع من الاعتداء، من الاعتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سجع: أسجع كسجع الكهان؟ نعم، إذا كان السجع هو توافق رؤوس الجمل غير متكلف فقد جاء في السنة، لكن ليس مجيئه على حساب المعنى، ولم يقصده المتكلم بحيث يتكلف له. إذا جاء من غير تكلف ولم يكن على حساب المعنى لا بأس، مع عدم الإكثار منه. يعني الضابط ألا يتكلف. نعم، ألا يتكلف ولا يكون على حساب المعنى. فلا شك أن نسمع من بعض الأئمة السجع المتكلف. كيف أعرف أنه ليس على حساب المعنى؟ إذا عدل عن لفظة واضحة يفهمها الناس كلهم إلى لفظة غريبة من أجل نهايتها، هذا التكلف. يعني في الحديث في دعاء صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من قلب لا يخشى عين لا تدمع، قال في الأخير: أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. هذا ما هو متكلف، هذا لأن حددها أربعة. لكن ألا يقال بأن الأربع جاءت على طباق يخشى ويدمع ويرفع ويسمع؟ هذا سجع. لكن هل أثر في المعنى؟ والحصر مفيد للسامع. جميل، مفيد جدا للسامع. كثيرا ما تأتي النصوص محصورة إجمالا، ثم إذا جاء إلى التفصيل وجد التفصيل مطابق للحصر. إذا نقول الضابط يا شيخ ألا يعدل إلى لفظة من أجل السجع ذاته. نعم، يعدل إلى لفظة غريبة لا يفهمه السامع من أجل السجع. أما الحصر بالأربع فهذه كما جاء في النصوص الأخرى: اجتنبوا السبع الموبقات مثلا. ويقول أهل العلم: أركان الصلاة 14، شروط الصلاة 9. لماذا يقولون هذا؟ ما يكتفون بعدها؟ هذه في غاية الأهمية، لأن الإنسان لو حفظها من غير تفقيط كما يقول الناس، يعني من غير عدد إجمالي، اختلطت في ذهنه. لا، يعني لو أراد أن يستحضرها قد ينسى واحدة أو ثنتين، لكن لما تكون 9 أو 11 أو 14 مثلا يعدها بأصابعه حتى تكمل العدة. فإذا نسي منها شيئا رجع إليها واستذكرها. أيضا الاعتداء في الدعاء بأن يدعو على من لا يستحق، أو يدعو لمن لا يستحق في الصلاة، أو يخرج عن موضوع الدعاء، يفصل تفصيل كما جاء في تفصيل بعض ما يحصل في النار مثلا. سؤال، لأنه لو استعاذ بالله من النار كفى. ونجد أيضا في النصوص شيء من التفصيل، نعم، لكنه ليس التفصيل المنهي عنه، يعني الإغراق في التفصيل. نعم، هذا هو المنهي عنه. على كل حال، الاعتداء بأن يدعو على غير مستحق بإثم أو قطيعة رحم أو ما أشبه ذلك، كل هذا أيضا ممنوع. أيضا كلام الناس تجده يقرأ مقال في صحيفة مثلا، ويريد أن يدعو على من كتب هذا المقال أو كذا، ثم يذكر بعض كلامه. أو مثلا يسمع خبر في وسيلة، صحيح، نعم، ثم بعد ذلك يفصل هذا الخبر ليدعو على كاتبه أو يدعو لكاتبه، هذا اعتداء. نعم، أيضا الإطالة المملة التي تتعب المأمومين والتي يلزم منها غالبا التكرار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ثلاثا، وكان أيضا يدعو بجوامع الأدعية. ونسمع من يطيل بحيث يجعل الدعاء في القنوت أكثر من تسليمه من تسليمات الصلاة، صلاة التراويح. بل بعضهم يمكن يدعو نصف ساعة، بعضهم ثلث ساعة، وبعضهم كل هذا لا شك أنه على سبيل أو على حساب المشقة على المأمومين. مسألة. لكن إذا أذنتم لنا بالنسبة للاعتداء والإطالة يا شيخ في الدعاء، هل يمكن أن يقال للأئمة من أن الأفضل في هذه الحالة أن يكتفي الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جوامع الكلم ويحصل به خير الدنيا والآخرة، إذا احتاج إلى دعاء عارض معين فينضبط بهذه الضوابط التي ذكرنا؟ بلا شك، الأصل أن الأدعية المأثورة أفضل من غيرها، لكن إن احتيج لظرف أو لأمر من الأمور إلى دعاء خاص لا نظير له في المأثور فالظرف ظرف دعاء. بعض الناس يدخل في الاعتداء في الدعاء مسألة الدعاء على الكفار بعامة، أن يهلكوا بعامة، هل هذا منه يا شيخ؟ في الموطأ عن بعض التابعين نسيته الآن قال أدركنا الناس، يعني الصحابة، وهم يدعون على الكفار أو وهم يلعنون الكفار. هذا في الموطأ ثابت عن تابعي يحكيه عن الصحابة. على كل حال المسألة تقدر بقدرها، ولا سيما الظالم منهم نعم يستحق مثل هذا الدعاء. التنقل يا شيخ بين المساجد وطلب مجموعة من الأئمة لحسن صوتهم وأدائهم أو الإطالة أو التخفيف أحيانا، إذا كان الهدف شرعي فلا مانع منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وإغار صدر الإمام مثلا إمام الحي وتفريق الكلمة. المأمومون رأوا هذا وهم من طلاب العلم لا يصلي في هذا المسجد، فكثر الكلام حول الإمام وأحدث شيء من الفوضى في المسجد واختلاف الكلمة. لا شك أن تحصيل المصالح مطلوب لكن درء المفاسد مقدم عليه. الإمام أحمد سئل عن مسألة التنقل فقال اتبع الأنفع لقلبك، يعني إذا كان قلبك يستحضر عند هذا الإمام ولا يحتاج إلى شد رحل، نعم شد الرحل إنما هو مخصوص بالمساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا لم يحتاج إلى شد رحل يعني ما يحتاج إلى سفر وهذا الإمام أنفع لقلبك لصلاحه وحسن قراءته ويشدك يجعلك تسمع القرآن، بخلاف ما لو صليت مع غيره لا سيما إمام الحي الذي تسكن فيه، فلا مانع إذا أمنت المفسدة. إذا أمنت المفسدة هذا ما تقصده قبل قليل، تقول إذا كان فيه مصلحة شرعية، إذا كان يحقق مصلحة شرعية هذا المورد سواء كانت خاصة أو عامة. أي نعم. لأن بعض الناس يتنقل لا لأجل الصلاة، ليفيد الناس بعد الصلاة من مسجد إلى مسجد. صحيح. هذه المسألة مصلحة شرعية سواء كانت عامة أو خاصة. بالنسبة للتنقل بالمساجد ومناسبة شد الرحال وخاص بالمساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بعضهم يقول أنا أشد الرحل إلى مكة لأصلي في غير المسجد الحرام، لا سيما على قول الجمهور أن الصلاة في سائر الحرم بمئة ألف صلاة. التنصيص على المسجد الحرام هل يقتضي أن أنه خاص بمسجد الكعبة أو يشمل الحرم كله؟ لأن من الناس صحيح من يذهب خارج المسجد ويعتكفون عندهم ويصلون عندهم يشدون الرحل من أجل هذا، وبعضهم قد يتكايس ويقول أنا أذهب للعمرة، فإذا وجدت في مكة ذهبت إلى الإمام الذي أريده والذي في نفسه من بلده ليس العمرة، نعم إنما الذي في نفسه أن يصلي وراء هذا الإمام. على كل حال شد الرحل خاص بالمساجد الثلاثة. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المجال مسألة صلاة النساء في المساجد التراويح مع الأئمة، لا شك أن هذا أنشط لهم ولا يمنعن من المساجد، لأنه جاء النهي عن منع إماء الله مساجد الله. لكن عليهن أن يتقين الله جل وعلا في أنفسهن وفي غيرهن، لأنك تجد التناقض العجيب. تجد امرأة جاءت لصلاة التهجد وتركت بيتها، تركت أولادها، وتكلفت الحضور لهذا المسجد الذي قد يكون بعيدا عن بيتها، ومع ذلك تجدها متبرجة مثلا أو متعطرة، وهذا حرام. أو جاءت مع سائق أجنبي لا يمت لها بصلة بمفردها، هذه أيضا مخالفة عظيمة. فكيف يعني يحرص الإنسان على مثل هذه النوافل ويرتكب هذه المحظورات؟ يعني لو تركت الصلاة بالكلية، لو نامت مثلا، كان أفضل من أن تحضر إلى المسجد بهذه الهيئة. لكن لا شك أنه إذا كان حضورها مع الجماعة أنشط لها وأنفع لقلبها أنها لا تمنع، بل قد يكون الأفضل في حقها، مع أنه في الأصل أن صلاة المرأة خير لها في بيتها، وهذه يشمل جميع الصلوات المفروضات وغيرها إلا صلاة العيد، فقد جاء في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد. شيخ أحسن الله إليك، من فاتته صلاة العشاء وأدرك الإمام في المسجد وهو يصلي التراويح، بعضهم يعقد جماعة في آخر المسجد، ربما يحصل هذا من التشويش ويقول هذا نفل فنصلي خلف المسجد، وبعضهم لا يدخل ويصلي معهم الركعتين ويكمل الركعتين الأخريين. هذا على الخلاف المعروف في المسألة، هل يقتدي المفترض بالمتنفل أو لا؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، ومذهب الحنابلة أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل، مذهب الشافعية يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد. هذا نظم الاختيارات لمن؟ لابن سحمان، للشيخ سليمان بن سحمان. فمن يرى أنها تصح صلاة المفترض خلف المتنفل يقول يدخل معه في التراويح ويضيف إليها ركعتين، صلي معه ركعتين ثم يقضي ركعتين. نعم. والذي لا يرى أن صلاة المفترض صحيح خلف المتنفل يقول يصلي بمفرده أو مع جماعة متأخرين. وعلى كل حال المرجح مثل ما جاء في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هو متنفل وهم لهم فريضة. بعض الناس أحسن الله لك أيضا يمكن يشدد على بعض الأئمة في قراءتهم القرآن لأنه يختم في رمضان، فهذا الإمام حتى يعني يضمن أن يقرأ ويدرك آخر الشهر يقرأ في صلاة العشاء والفجر والمغرب، يستمر في قراءته من حفظه، فيقول له لا، الأصل أن القرآن يختم في التراويح فقط فلا يشرع لك أن تقرأ، هل هذا صحيح؟ أعجب من هذا أن إمام من الأئمة يجمع الناس بعد صلاة العصر ويقرأ عليهم مما وقف عليه أنت يكمل يا شيخ علشان يكمل. كل هذا ليس بمقصد، ليس هذا من مقاصد الشرع، يعني مجرد الإكمال لذات الإكمال، إنما يسمع الناس القرآن إن كان كاملا فهو الأكمل كما كان فعل السلف. وأدركنا من يختم في رمضان 3 مرات، الله أكبر، أدركناهم من يختم القرآن في الصلاة التراويح والتهجد في العشر 3 مرات، فختمة التراويح هذه مفروغ منها كل ليلة جزء، والتهجد 10 ليالي يقرأ في كل ليلة، يعني كم جزء؟ يعني لو قرأ 5-6 ختم مرتين، وهذا كان موجود، ثم صارت ختمة التراويح واحدة والتهجد واحدة، خفت صلاة التهجد عند الناس فصاروا لا يطيقون ما يطيقه من سلف، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم بعد ذلك صاروا يختمون واحدة بين التراويح والتهجد، ثم بعد ذلك صاروا يقرؤون نصف القرآن، ويوجد الآن من يقرأ ثلث القرآن في التراويح طول الشهر وفي التهجد. صحيح. ثم يكمل في السنة التي تليها والسنة التي تليها أو يكرر العشرة في كل سنة. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنبتدي وإياكم مع كتاب فضل ليلة القدر. لقوا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.